لا ننسى من الواجب أن ضيوفنا الكرام نتيح لهم مكانا في الصف الأول حيث يكونون قريبا من ذلك، ولا داعي للزحام حتى نحرمهم من هذا المكان. وأما الأسئلة فأوصيكم خيرا أن تكون أسئلة عامة موضوعية تخدم قاعدة عريضة من المسلمين، هذا أملنا. والآن مع موضوع الندوة ومع أصحاب الندوة، واستهل الندوة مشكورا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فليتفضل، ويكون حديثه عن معنى التوبة إلى آخره، ومنهج التوبة في القرآن ومنهج التوبة في القرآن. الشيخ للصحة الشيخ طيب حاضر سلم عليه الشيخ السلام الله يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أي التوبة طيب ما أجد أيوة تفضل رحمته وحلمه وكرمه. وأود قبل أن نستمع إلى حديث القرآن أن نقف عند أمر ذي بال يدعو إلى التفكر والتدبر فيما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه لأمته، ليعلم مدى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بالمؤمنين. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. روى الطبراني بسند رواته رواة الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناك. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح له مصطفى ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة. ذاك ما طلبه نبينا صلى الله عليه وسلم واختاره. فالتوبة فضل ربنا واختيار نبينا، فليتدبر ذلك أهل التقى والإيمان، فلا تشغلهم دنياهم عن فضل ربهم واختيار نبيهم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتعالوا بنا نتدبر ما جاء في القرآن الكريم من أمر التوبة وما يترتب عليها، وسنقف من ذلك على أمور. الأمر الأول: سعة فضل الله ورحمته في قبول التوبة والعفو عن السيئات. نقرأ في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نقرأ في سورة الأعراف: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نقرأ في سورة النحل: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نقرأ في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نقرأ في سورة غافر: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نقرأ في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نقرأ هذه الآيات وغيرها مما يدل على سعة فضل الله ورحمته في قبول التوبة والعفو عن السيئات. الأمر الثاني أن الذنوب مهما عظمت فالتوبة النصوح بفضل الله تمحوها. الشرك، الكفر، النفاق، كبائر الذنوب والمعاصي، فلا يقنط أحد من رحمة الله. نقرأ في سورة النساء في جزاء المنافقين إنهم أصروا وماتوا على إصرارهم وفي قبول توبتهم إن تابوا وأنابوا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نقرأ في سورة المائدة في جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وقبول توبتهم قبل أن تقدروا عليهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ونقرأ في السورة نفسها سورة المائدة في حد السرقة وقبول توبة من تاب منهم من بعد ظلمه، نقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بل نقرأ في سورة المائدة دعوة الذين كذبوا على الله واقترفوا هذا الذنب العظيم وقالوا قولا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نقرأ دعوة هؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نقرأ دعوتهم إلى التوبة والمغفرة: فكل من تاب إلى الله تاب الله عليه. ولنسمع: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ونقرأ في سورة مريم في شأن أولئك الذين فرطوا وضيعوا واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، ونرى باب التوبة لا يغلق أمامهم. نقرأ: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، أتحدث إليكم عن منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية التوبة وحث المؤمنين عليها. إخوتي في الله، من أول فقرات هذا الحديث أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيّن أن التوبة يحتاج إليها كل إنسان. كل إنسان في هذه الحياة قد وضع عليه القلم وجرى عليه التكليف فهو محتاج إلى التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لا يوجد أحد معصوما إلا من عصمه الله، وهم أنبياء الله ورسله. وأما بقية الناس فإنهم يقعون في الذنوب فاحتاجوا إلى التوبة، كما أن من يمارس الأعمال يقع على ثوبه الوسخ فيحتاج إلى الماء والصابون. فالناس محتاجون إلى التوبة لمحو الذنوب كحاجتهم أو أشد إلى الماء الذي يغسلون به ثيابهم وينظفون به الأدران عنها وعن أبدانهم. ثم إخوتي في الله، عندما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم حاجة كل إنسان إلى التوبة، شوق العبد المؤمن ببيان فرح الله بتوبة عبده. هذا العمل الذي أرشدك حبيبك صلى الله عليه وسلم إليه هو من أفرح الأعمال لله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يفقد ناقته في الفلاة عليها طعامه وشرابه، فإذا تعب من البحث عنها وقد وصلت بوادر اليأس إلى قلبه، ثم يستيقظ فيرى ناقته عليها متاعه وشرابه عند رأسه، فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل المسكين الذي ظلت ناقته في الفلاة وأيقن بالهلاك ورأى علامات الموت، ثم أنقذه الله تعالى بهذه المعجزة حيث رد ناقته إليه. ثم بعد ذلك يبين صلى الله عليه وسلم، بعد أن شوقنا وأفرحنا بأن الله يحب هذا العمل، يبين لنا صلى الله عليه وسلم بأنه سهل، فيقول صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. هذا حديث رواه ابن ماجه. وما من شك إخوتي في الله أن الندم هو أهم عناصر التوبة، لأنه عمل القلب، وإذا ندم القلب أقلعت الجوارح وعزم القلب على أن لا يعود، واستعادت الجوارح المظالم التي أخذتها من العباد. وهذه هي تمام التوبة. فالندم إخوتي بالله إذا دخل إلى القلب بعد عمل المعصية فالقلب قد تاب إلى الله. ولذلك إخوتي بالله، فإن النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على المعصية وتحثه على الطاعة وتؤنبه عن المعصية هي نفس خيرة فيها خير يرجى من صاحبها أن يرقيها مع ما فيها من الخير حتى تصل إلى أن تكون نفساً مطمئنة ترضى بما قسم الله وتقبل على طاعة الله وتجتهد فيما يحبه الله. إخوتي في الله، والتوبة تتفاضل لأن الندم يختلف، ولأن الآثار التي تظهر مع هذه التوبة تختلف عند كثير من الناس. ولذلك لما حصلت التوبة لبعض الصحابة الذين أخطأوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي لبابة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من دار قومه ليساكن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقعت التوبة لكعب بن مالك، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينخلع من ماله كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوبة إذا وقع الندم في القلوب في القلب وظهر أثره على الجوارح، إذا كان الندم كبيرا كانت التوبة أفضل من الذي ندمه أقل من ذلك. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت إليه صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يحدها من الزنا، لما حدها دعا عليها أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت. إخوتي في الله، والتوبة بعد أن عرفنا تفاضلها أرشدنا صلى الله عليه وسلم إليها في كل وقت، وطبق ذلك صلى الله عليه وسلم على نفسه. أما إرشاده إلينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأغر بن يسار يا أيها الناس توبوا إليه واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وأما تطبيقه على نفسه ففي هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعندما نقف عند هذه النصوص أسألكم كم نتوب في اليوم من مرة؟ القلوب إخوتي في الله تختلف في رؤيتها للتوبة باختلاف حياتها ومرضها. فالقلوب الحية ترى أنها في كل لحظة يجب عليها أن تتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأنها إما أن تعمل معصية فتتوب، وإما أن تغفل فتتوب عن هذه الغفلة، لأن المفروض أن يستغل الإنسان ساعاته كلها بالطاعة، فإذا غفل تاب إلى الله من هذه الغفلة. وإن لم يغفل ولم يفعل معصية ولم يقصر في واجب فإنه يتوب إلى الله خوفا من أن يقع في ذنب وهو لا يعلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشرك الذي لا يعلمه، ويستغفر الله تعالى من الذي لا يعلمه سواء كان شركا أو ذنبا. إخوتي في الله، والتوبة لما كان العبد يحتاجها فتح الله تعالى بابها، فهي مفتوحة لعموم الخلق حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه الإمام مسلم. وبالنسبة للشخص فإن الله تعالى يقبل توبته ما لم يغافل. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ولا. وخذوا وسيلة أخرى أيها الإخوان، خذوا وسيلة أخرى أيها الإخوان أن نشجع التائبين على التوبة. نعم، تاب إلى ربه واستغفر، وكان من عادته وقت الفسق أنه يمارس الزنا ويمارس المحرمات، أفلا نأخذه إلينا ونضمه إلينا، ننظر إليه إن كان غير متزوج نساعده في الزواج، ننظر إليه إن كان لا يملك شيئاً يشتري به كتباً أن نساعده ونعطيه كتباً لكي يتعلم ويتفقه، نأخذه إلى مجالس الخير ونباعده من جلساء السوء، فتلك وسيلة من أعظم الوسائل لتحقيق التوبة. واسمعوا ماذا قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الوسيلة الأخرى لتحقيق التوبة تطبيق العقوبات الشرعية على المجرمين عندما تستكمل جوانبها. لا فرق بين وجيه وصعلوك، ولا بين غني وفقير، ولا بين قريب وبعيد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن مبدأ العدل حينما قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذا نفذت العقوبات يا إخواني حسسنا المجرم بجريمته والمذنب بذنبه، أما أن نقول خلوه ما دام ما يضر لنفسه خلوه، لا، أنت لو دريت أنه يضر نفسه ويضر الناس لما قلت هذه الكلمة. الذي يمارس الخمر ألا يضر إلا نفسه؟ أما شرب الخمر فزنى بأمه فعندما قالت له أمه ذلك راح يقتل نفسه؟ كيف تقول إنه لا يضر إلا نفسه إذا كان سكرانا؟ إذن لابد أن نعرف أن هذه الوسيلة فعالة بإذن الله. ثم أيضا من أعظم الوسائل لتحقيق التوبة المناصحة بيننا، مناصحة الناس وعدم اليأس يا أخواني. لا نيأس، والله لو كان اليأس واقعا ليئسنا من قوم فرعون. سحرت فرعون الذين يقولون في الصباح: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، ولكن في المساء ماذا يقولون؟ آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. نعم، لا يأس. بين حين وآخر في أوضاعنا الاجتماعية إلا ما عصم ربي وسلم، فهذه والله أعتقد أنه ينطبق عليها قول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، إياك إياك أن تبتل بالماء. فلا بد إذن من اتخاذ هذه الوسائل، وأهم هذه الوسائل أن يترك المجال مفتوحا للوعي والتوعية الإسلامية الواسعة التي لا حدود لها كما بين الله بشروطها الثلاثة التي حددها ربنا بالقرآن: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيوم أن نسلك مسلك الحكمة والعلم الصحيح والعقل والرحمة بالأمة، عند ذلك بإذن الله سنرى التائبين كثيرين بحول الله وقوته. أسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح بهم البلاد والعباد برحمته وفضله وجوده وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريح على هذا البيت الكريم وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي، ما الذي يستفاد من فتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقبول توبة العبد بعد المغرب؟ ما الذي يستفاد من هذا؟ نحيل هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد بن الراوي. تفضل مشكور. أن ذلك يدل على سعة رحمة الله وفضله بعباده، ولكن في الوقت نفسه يحث على المسارعة وعدم الإرجال، لأن الإرجال له ضربه على حياة الفرد وروابط المجتمع وقيمة الأمة وبقائها. ولعلي في دقائق معكم ذلك أوضح ذلك. من منا يملك عجلة؟ قد يخرج الإنسان من داره ولا يعود إليه، قد يبني بيتا ولا يسكنه، قد يخيط ثوبا ولا يلبسه، قد يطهي طعاما ولا ياكله. اذا من منا يملك اجله حتى يرجع؟ وتعالوا الى الامه، الارجاء في دمار وخراب وفتنة. وأضرب لذلك مثلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. من المسؤول عن الفتنة إذا وقعت؟ صدقوني وبينكم العلماء، أول من سيسأل المسلمون. ذلك أن الله لم يرتب الفتنة والفساد الكبير على موالاة الكفار بعضهم لبعض، وإنما رتبها على عدم موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. أليس الذي يخاطبنا بذلك ويحدثنا بذلك والله؟ فما الذي يترتب على إرجاء التوبة إذا دعيت الأمة للتضامن والأخوة والتماسك والاعتصام بحبل الله جميعا فلم تفعل؟ إن وقعت الفتنة والفساد الكبير، فمن المسؤول؟ بعدما يذبح الأطفال والنساء ويدمر كل شيء نقول تبنا؟ لا بد من الفقه في الدين. ولا نأخذ قضية أن التوبة توبة العبد تقبل ما لم يغرد، إن آخر ساعة قلبك وساعة ربك كما يقول العابثون. وإذا جئ الأجل وانت في ساعة الجلبة، وإذا وقعت الكارثة والأمة مفككة والله يدعوها أن تعتصم ولا تتنازع. أنا ما رأيت نتيجة لصقت بالنهج كما رأيتها في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. النتيجة لاصقة: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فلما تكون الأمة كلها مدعوة بالإسراع وعدم الإبطاء: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لما تكون الأمة مدعوة إلى الإسراع لتعتصم بحبلنا حتى ترد الغار عن نفسها، ماذا تكون النتيجة إذا أرجأت؟ أليس الإسراع في الاعتصام بحبل الله للأمة كلها توبة؟ إن أخرت التوبة ماذا تكون النتيجة؟ بوسنا وهرسك، أليس كذلك؟ إذا قيل للأمة بنداء واحد وقال أعداؤها إسلامها يجمعها في ساعة من نهار، إذا قل للأمة كلها دعوا الشعارات، دمرت البلاد بسبب الشعارات المنافية للإسلام، وعودوا جميعا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتصموا جميعا بحبل الله ولا تفرقوا، الغار عليكم جميعا، ما الذي يترتب على الإرجاء إذا أرجأت الأمة؟ ومن المسؤول إذا وقعت الفتنة؟ ومن سيسأل عن الدماء والأشلاء؟ يظل الإنسان ويقول: يا ربنا هيقبل مني ما لم أغرر، والدم الذي سفك من المسؤول عنه؟ ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ نصرته مظلوما فكيف كان إذا كان ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. أقول والله لو أن أمة الإسلام اجتمعت في ساعة من نهار وعرفت الإنسانية كلها أنها صارت على قلب رجل واحد تنطلق حين يناديها الله لانحلت مشاكلها وارتفعت الفتنة من الأرض. إذن إذا كانت الفتنة في الأرض كلها نحن مسؤولون عنها لسبب، ماذا يملك فلان أو فلان من أعداء الله لكي يقدم عدل للناس؟ لماذا رتب الله الفتنة والفساد الكبير على عدم موالاة المؤمنين بعضهم لبعض؟ لأن فيهم نزل القرآن، فيهم الرسول، هم الذين المفروض أن يجلسوا على منصة القضاء ليقضوا بين العالم الذين ناداهم الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أما ماذا تملك الهيئات العامة؟ ماذا يملك المؤسسات التي تخاطبنا بالعالم الجديد وهي تعطي حق الفيتو لإنسان يملك قلم رصاص لكي يرفع يده ويقول فيتو، أي بطل الحق وبطل الأرض؟ أمة الإسلام إذا كانت منشودة أن تقيم العدل وأن تتآخى لتبلغ رسالة الله وتقيم العدل في العالمين، إذا تأخرت وأرجأت ولم تتوب، فمن المسؤول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول هذه الأمة عندما تسأل عن الفتنة؟ أحفظ فيما أحفظ ما قاله أبو الدرداء: أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهدت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا وتسألني فريضتها. تسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ وتسألني الزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ماذا يقول المسلمون إذا جاءت هذه الآية وحدها لتسأل عن فريضتها؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ماذا يجيب المسلمون إنهم أخروا التوبة ولم يعتصموا بحبل الله وتفرقوا؟ ماذا يجيبون إذا سئلوا عن هذه الآية؟ يقولون نؤخر التوبة ما لم نغربها وحتى تطلع الشمس من مغربها. أرجو الله أن يرزقنا الفقه في الدين يا رب، وأن يعلمنا أن نحسن الاستجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذه المعالجة الطيبة لهذا الموضوع على ضوء من كتاب الله وسنة رسول الله، لا يسعنا جميعا ان نتوجه بالشكر والدعاء الى اصحاب فضيله العلماء على ما قدموا لنا من نصائح غاليه. نسال الله ان تكون في ميزان عملهم يوم القيامه نورا يسعى بين ايديهم وبايمانهم. واما ختام المسك ومسك ختامي في اللقاء مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله المباركه. هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي، الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، الشيخ محمد بن حسن الدرعي، في موضوع عظيم مهم جدير بالعناية، هو موضوع التوبة وحقيقتها وشرائطها وما يجب على المسلمين حوله. وقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وأوضحوا ما يجب وبينوا فضل الله جل وعلا حيث من على العباد بالتوبة ويسر لهم أسبابها وبينوا ما يترتب عليها من الخير العظيم والعاقبة الحميدة وما يجب على المسلمين من البدار بالتوبة ومسارعة إليها. فجزاهم الله عن ذلك خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، إن التوبة أمرها عظيم كما بين المشايخ، وإنها من نعم الله على عباده ومن فضله على عباده وإحسانه أن شرع لهم التوبة وقبلها منهم إذا توفرت شروطها. ولو كان الإنسان إذا أذنب لا حيلة له ولا سبيل له إلى الرجوع لكانت المصيبة عظيمة ولكان الحرج عظيما والإصر شديدا، ولكن من رحمة الله أن شرع التوبة وأوجبها وقبلها مما أتى بها على وجهها. هذه من رحمة الله العظيمة، فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر بالتوبة ويسارع إليها قبل أن يهجم عليه الأجل، فهو لا يدري إذا أصبح هل يمسي وإذا أمسى هل يصبح، وإذا خرج من بيته هل يرجع، وإذا نام هل يستيقظ من نومه أو يتوفى في نومه، لا يدري. الأجل بيد الله جل وعلا. فالواجب الحزم والأخذ بالحيطة. قد سمعتم ما بينه الشايخ عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس تبوا إلى الله واستغفرون فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقول إنه يتوب إلى الله اليوم 100 مرة. في اللفظ الآخر يقول والله لا أستغفر الله وأتوب اليوم أكثر من 70 مرة. فإذا كان هذا سيد الخلق وإمام المسلمين وسيد عباد الله أجمعين وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة ويكثر من الاستغفار وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا؟ نحن حاجة إلى أشد من ذلك وأكثر من ذلك. فالجدير بكل مؤمن ومؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها في كل مكان أن يتوب إلى الله دائما، وأن يكثر من الاستغفار عن صدق، عن صدق وندم، لا عن مجرد كلام، لا بد من صدق وعدم إصرار، لا بد من التوبة الصادقة. يقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا بد من عدم الإصرار. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالتوبة لا بد فيها من إقلاع من الذنوب وترك لها وعدم إصرار عليها، هذا شرط من شروط التوبة، الإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له، سواء كان الذنب الشرك وهو أعظم الذنوب أو ما دون الشرك من المعاصي كالزنا والسرقة وشرب المسكر والعقوق الوالدين قطيعة الرحم أكل الربا الغيبة النميمة أكل مال اليتيم إلى غير هذا من المعاصي. لا بد من الإقلاع، لا بد من الإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له سبحانه ورجاء فضله. ولا بد من شرط ثاني وهو الندم على الماضي من السيئات، الندم، الندم على ما مضى منك من سيئاتك وأعمالك الرديئة من عقوق أو قطيعة رحم أو ربا أو زنا أو سرقة أو شرب مسكر أو غير ذلك، لا بد من الندم على الماضي والعزم الصادق ألا تعود في ذلك. فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها، إقلاع من الذنوب وترك لها وحذر منها تعظيما لله ورغبة فيما عنده ورجاء ثوابه ومغفرة سبحانه وتعالى. ولا بد من أمر ثاني وهو الندم على الماضي منك وعدم الإصرار عليه، لا بد من الندم على الماضي، أن تحزن على ما مضى وتندم على ما مضى منك من سيئات. ولا بد من أمر ثالث وهو العلم الصادق ألا تعود في ذلك، العلم الصادق ألا تعود في العقوق في الزنا في المسكر في قطيعة الرحم في أكل الربا في غير ذلك، من عزم صادقا، هذا يكون العزم صادقا في ترك الذنوب وعدم العود إليها. هكذا تكون التوبة النصوح الجامعة لهذه الأمور الثلاثة، الندم على الماضي والإقلاع من الذنوب وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعزم الصادق ألا تعود فيها، لا تؤخر تقول إذا حضر الموت تبت، لا، من يقول لك هذا ومن يضمن لك أنك تتوب عند الموت؟ قد يحال بينك وبين ذلك بسبب إصرارك على المعاصي والذنوب وبسبب إعراضك عن طاعة الله ورسوله، قد يحال بينك وبين ذلك. فبادر بالتوبة كما بادر بها النبي صلى الله عليه وسلم، نبيك يقول يتوب اليوم 100 مرة، كيف أنت؟ بادر وسارع حسب نفسك عن كل ذنب في أيامك ولياليك وساعاتك وآناتك، تندم على الماضي تأسف أنك فعلت وتحزن وتعزم أن لا تعود فيه وتقلع عن الذنب وتتركه خوفا من الله وتعظيما له وربطا فيما عنده رجاء ثوابه وحذر عقابه ومع ذلك إذا كان الذنب يتعلق للمخلوقين فلا بد من أمر رابع، كان الحق للمخلوق. ظلمت فلانا في نفس أو في مال أو في عرض، لا بد أن تتوب من ذلك بأن تعطيه حقه، تعطيه حقه. إن كان قصاص تمكنه من القصاص، إن كان دية أو ديون أو عدوان آخر تعطي حقه، أو تستحله من ذلك، تقول سامحني فإذا سامحك سقط حقه. وإذا كان الذنب عرضا فإن تيسر أنه سامحك فهذا هو المطلوب، وإلا فادعو الله له. إذا كنت تخشى إذا أخبرته من فتنة فادعو الله له، استغفر الله واذكره بالمحاسن التي تعرفها منه، اذكره بالمحاسن والطيبات التي تعرفها عنه في المواضع التي اغتبته فيها، تكون هذه بهذه. إذا اغتبت أخاك فإن تيسر لك استباحته فهذا هو المطلوب، فإن لم يتيسر وخفت من أمر أكبر فاجتهد في الدعاء له والاستغفار له والترحم عليه ودعاء الله بالتوفيق والهداية، وإذا أن الله بالتوبة. واذكره أيضا، اذكره أيضا بالمحاسن والأعمال الطيبة التي تعرفها عنه وأنت صادق في المواضع والأماكن التي ذكرته فيها بالغيبة. فهذا كله من دوائع الذنوب، ومن علاجها التوبة، التوبة الصادقة. والواجب على المسلم التعاون في ذلك، الواجب على المسلم التعاون، تناصح، تعاون بالبر والتقوى. إذا رأيت من أخيك، من ولدك، من زوجتك، من أهل بيتك، من جيرانك رأيت منهم شيء من المعاصي تنصح، تدعوه إلى الله، تحذره من مكر الله وعقابه، لا تسكت. المؤمن وهو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله، ترك النصيحة خذلان. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على السكوت والإعراض، نوع من التعاون. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن الإيمان والعمل الصالح التواصي بالحق، التواصي بالجد مع أهلك ومع جيرانك ومع إخوانك المسلمين جميعا، توصيهم بطاعة الله، تنصح لهم، تحذرهم من المعاصي. فإذا عرف أخوك أنك عون له على طاعة الله وعون له على ترك المعصية، وعرف من الآخر والآخر والآخر، صار هذا مما يعينه على طاعة الله، مما يعينه على التوبة، مما يعينه على الثبات على الحق. وأيضا من النصيحة أن تحذره من متابعة أهل السوء ومجالستهم، فإن من أسباب التوفيق أن يصحب الأخيار ويجالس الأخيار. ومن أصحاب ومن أسباب الخذلان من أسباب الخذلان من أسباب الخذلان صحبة الأشرار. فالواجب على المؤمن أن يحذر الأشرار وأن يبتعد عن صحبتهم، وأن يحرص على صحبة الأخيار، وأن يكون معهم حتى يعينوا على طاعة الله ورسوله. فمن صحب الأخيار فهو حري بالتوفيق، ومن صحب الأشرار هو حري بالخذلان والعقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليل، فلينظر أحدهم من يخالل، يعني صاحبه وصديقه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. هذا صاحب المسك، هذا الجليس الصالح، إما يعينك على الخير ويثبتك عن الشر، وإما أن تتأسى به في ذلك إذا رأيت عمله الطيب. أما صاحب الكيد فإما يحرق ثيابك، وإما أن تجنه ريحا خبيثة، وهكذا جلس السوء. لا تصحب الأشرار، فتردى معهم، ولك عليك بصحبة الأخيار والانتفاع بهم وبمجالستهم وحديثهم. والله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأنت ولي أخيك وأختك في الله ووليك، فلا بد من التعاون والتواصي بالحق والتناصح في ذلك. لا تتركه للشيطان وأصحاب الشيطان وإخوان الشيطان، لا، خذ بيده في أي مكان، في أي أرض الله، في أي أرض الله، في البر والبحر، في الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي السفينة وفي الباخرة وفي كل مكان، خذ بيد أخيك، انصح له أينما كان، دله على الخير وحذره من الشر. واذكر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. واذكر قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. واذكر قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واذكر قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فأنت أخوه وهو أخوه، وهكذا أخواتك في الله. الواجب على جميع التناصح، المرأة والرجل، المرأة مع النساء ومع الرجال، والرجل مع الرجال ومع النساء. النصيحة يجب أن تبذل للجميع، والحث على التوبة من سالف الذنوب والمبادرة بها والحذر من التسويف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول أيضا: بادروا بالأعمال